بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الشاب التقي الورع يعيش في قصر موبوء، قصر مليء بالفتنة. ليست فقط الآن امرأة العزيز، بل النسوة أيضا، الكل يدعوه للفتنة. فجلس يدعو ربه، قال رب السجن أحب إلي، يهددوني بالسجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله، شوف العفة وين وصلت. يا رب نفذون وعيدهم، خلي يدخلوني السجن لكن لا أفعل شيئا من الحرام. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب لولا ثباتك، لولا صرفك لي الفتن عني، ترى أنا بروحي ما أقدر، راح أقع بالفتنة. شوف التوكل على الله، شوف عدم الاعتماد على النفس بالاعتماد على ربه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الخبر وصل عند منه؟ عند العزيز، ودرأ أن الموضوع انتشر وخاف على شنو؟ خاف على السمعة، هذا أهم شيء عندهم، عندهم سمعة القصر بس. أما الناس، الناس ولا شيء بالنسبة لهم، مع أن هذا اللي قالوا نبي نخلي ولدنا وكان من أفضل الناس برا بهم، ومع هذا قرر عزيز مصر أن يدخلوه السجن. يا الله، أمر عزيز مصر علشان يسكتون الناس ينشرون خبر أن يوسف هو اللي كان يريد أن يعتدي على امرأة العزيز، ولهذا أدخلناه السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين. تخيلوا يوسف بعد أن استعصم بالله، بعد أن فر من الفتنة، مع هذا أدخل السجن. مع من؟ إنسان قاتل، إنسان سارق، إنسان مجرم، إنسان معتدي، السجن فيه أغلبهم مجرمين. ودخل يوسف عليه السلام السجن، ترى مو مثل سجوننا، سجونهم قبل آلاف السنين الله أعلم شلون كانت. دخل يوسف السجن، ذلك المكان الموحش المظلم، بعد ما ظل سنوات مراهقته حتى صار شبابا في عز ورخاء، الآن دخل السجن. أول ما أدخل السجن مظلوما وأشاع بين الناس، هو الذي أراد الفتنة بالنساء وبامرأة العزيز، ولهذا حماية للنساء دخلناها السجن. يعني شوفوا شلون شوهوا سمعته ودخلوه السجن مظلوم. تخيل كيف ظل يوسف بالسجن، ظل فترة من الزمن، حتى جاء اليوم اللي أدخل في السجن رجلان، شافهم يوسف مدخلينهم السجن، يطالعهم شنو هذيل، شنو قصتهم. واحد منهم كان ساقي الملك، اللي يسقي الشراب للملك، اسمه نبوة، والثاني كان خباز الملك اسمه مجلث. هذا نبوة الساقي ومجلث الخباز، كلهم للملك، ورميا في السجن. أدخل السجن لما؟ اتهم بمحاولة قتل الملك، مع أن الصحيح أن الخباز هو اللي كان مسمم الملك يبي الملك يموت، الناس قالين لا سمم الملك. والساقي حذر الملك، قال لا تأكل من الخبز ترى حاطين لك فيه سم. فلما جابوا الخباز، الخباز قال لا صحيح، ترى مو بس أنا، ترى حتى الساقي حاط لك سم. فرموا الأثنين في السجن. ودخل معه السجن فتيان. وبعد أيام كانوا يشوفون يوسف عليه السلام في السجن، الكل إذا احتاج شيء راح له، كان محسناً على الناس، إذا شاف واحد حزين يجي يفرج همه، إذا شاف واحد مريض يجي يساعده، وإذا شاف واحد محتاج شيء جاء وخفف عنه. الكل يدري أن يوسف هذا يساعد المساجين داخل السجن. والساقي والخباز ناموا تلك الليلة وشافوا رؤيا، فجوا حق يوسف عليه السلام يقصون عليه الرؤيا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. يوسف احنا نشوفك انسان معادي، انسان عليك علامات الصلاح، انسان محسن في السجن، الكل يمدحك ويثني عليك، وفيك علامات يعني الطيبة والإحسان. احنا شفنا الرؤيا، هل تستطيع ان تفسر لنا هذه الرؤيا؟ استغل يوسف عليه السلام هذه الفرصة، فما قص عليهم خبر الرؤيا إلا بعد أن بدأ معهم بدعوتهما إلى الله. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على يوسف عليه السلام. مع أنه مظلوم مقهور شوه سمعته داخل السجن، ومع هذا يستغل الفرصة في الدعوة إلى الله. هؤلاء أنبياء، هذا الغير، هذا في كل أحوالهم يدعون إلى الله عز وجل. لما قص الاثنان على يوسف قصتهما ورؤياهما، ما أجابهما إلا بعد أن بلغهما دين الله عز وجل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ما يأتيكم طعام إلا أقول لكم شنو الطعام اللي راح يوصلكم. قالوا له هل أنت كاهن أم عراف؟ قال لا، ذلكما مما علمني ربي، هذا الله علمني هذا الشيء، يبي يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، بيقول لهم ترى أنا نبي، هذه معجزة من معجزاتي. ثم قال لهما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. أنا جاي من قصر فيه ناس، العزيز امرأة العزيز، ما يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ما يبي يقول لهم ترى أنت كافران، لا، بأسلوب متلطف، ترى أنا جاي من عند قوم ترى ما يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال ومن أين جئت أنت يا يوسف؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. شنو دينك؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طبعا هم يسمعون، لا ناطرين إجابة الرؤية، هم مضطرين يسمعون، وشدهم الكلام. الآن بدأ يبلغهم الدعوة مباشرة وبأسلوب متلطف، سماهم صاحبي. طيب حنا أصحابك بشنو؟ أنتوا أصحاب السجن. الله، شوف الأسلوب المتلطف من يوسف، يا صاحبي السجن، يعني بيلهم بأفضل الأساليب، ترى أنت وأصدقائي، إحنا أصدقاء سجن، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير؟ الملك رب والعزيز رب وهذا السيد رب، أأرباب متفرقون، وعندهم أصنام بعد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأخذ يبلغهم دين الله، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما خلص الدعوة وبلغهم وأعطاهم إياها مباشرة صريحة، أرباب متفرقون خير أم رب واحد قهار؟ هذه الحقيقة اللي ما يستطيع أحد يجادل فيها، هذه الفطرة الكاملة، فطرة الصادقة، يعني لو سألوا أنفسهم لوجدوا الإجابة واضحة، طبعا الله الواحد القهار. عقب ما بلغهم دين الله عز وجل بدأ الآن بتفسير الرؤيا. يا صاحبي السجن، الآن يدري يوسف أن واحد منهم راح يبرأ ويطلق سراحة ويرجع لعمله الأول، والثاني راح يموت. لكن مع هذا ما قال له أنت اللي راح تنجو وأنت راح تموت، ما قال لهم، يخفف عليهم شوي. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سيده، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت، هي على طيري على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، يعني قضي الأمر، سيقع ما أقوله لكم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. راحوا الأثنين بعد ما سمعوا تفسير الرؤيا. بعدين يوسف عليه السلام جه حق الساقي نبوة، اللي يعرف يوسف أنه سينجو ويرجع مرة ثانية لعمله، ما حط سم هو في الشراب، واللي حذر الملك أصلا، راح له وقعد وياه، قال له إذا طلعت من السجن وراح تطلع، اذكرني عند سيدك، عند ربك، قل له إن في رجل اسمه يوسف في السجن، وهذا الرجل أدخل السجن مظلوما، ما يمنع التوكل على الله أن تسعى في فكاك نفسك، ترى ما يمنع، هذا من تمام التوكل أصلا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، خرج ورجع لسقاية الملك لكن نسي يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين، قيل 7 سنين ويوسف في السجن ولا أحد يدري عنه، وهو المظلوم وهو الصديق. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. مرت سنون ويوسف عليه السلام منسي داخل السجن، حد يدري عنه، لين جاء ذلك اليوم. شوف قدر الله، الملك ملك مصر الحين، والعزيز قطفير، هذا الملك الحين، الملك رأى مرتين رؤيا مختلفة. رأى في الرؤيا الأولى 7 بقرات سمان يأكلون في مرعى، ثم جاءت 7 بقرات هزيلات أيضا يرعين في المرعى، فلما رأوا هذه البقرات العجاف السمان أكلوهن، ثم استيقظ من نومه فزيعا. الحلم يخوف، بقرات ضعاف يأكلن البقرات السمان، فزع الملك، ثم رجع ونام، فشاف 7 سنابل خضر، ثم شاف 7 سنابل صفر بالية، ثم هذه البالية أكلت هذه الخضر، ففزع مرة أخرى. وفي الصباح نادى الوزراء، نادى المستشارين، نادى الكهنة، نادى العرافين اللي عندهم علم العرافة والكهنة، ناداهم كلهم، جمعهم، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بعضهم يمكن عرف لكن خاف يفسر، عرف إن كارثة ستأتي على مصر، وبعضهم قال إيش حقي أقول، خاف يصير فيني شيء يعاقبني الملك ولا. أما الأغلبية قالوا ما نعرف، أحلام مختلطة ببعضها البعض لا معنى لها، ولا تبالي بها أيها الملك. قالوا أضغاث أحلام، أحلام داشة بعضها مختلطة ببعضها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الملك ما ارتاح، ومنه معاه؟ معاه ساقي الملك. الساقي الحين تذكر بعد سنين، كان في واحد في السجن فسر رؤيانا أنا والخباز فوقعت كما قال. هني تكلم مع الملك وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد سنين من النسيان تذكر، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. يا ملك، أيها الملك، أنا أقول لك تفسير هذه الرؤيا. قال شلون؟ أنت إيش عرفك؟ لا أنا أعرف شخص في السجن يعرف تفسير هذه الرؤيا. فأرسلون، قال حق الحراس خذوا الساقي ودوه إلى السجن، خلي يكلم اللي يعرفه. دخل السجن بعد سنوات يدور على منه؟ على يوسف. يوسف أيها الصديق، الحين أنا الصديق صرت، بعد سنين راميني في السجن وظالميني ومشوهين سمعتي، الحين تقول لي الصديق؟ يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. على طول يوسف قال له الخبر، قال تزرعون سبع سنين دأبا، راح يجيكم خير كثير، وتزرعون سبع سنين أي مكان تحطون البذر ينبت، فما حصدتم، يعني مو بس فسر الرؤية ونصحهم شي يسوون بعد، فما حصدتم فذروه في سنبله، لا تطلعون الحب من السنابل عشان ما يخترب، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، قللوا بالأكل بالسبع سنين هذه، لا تسرفون، لا ترمون الأكل، احفظوها في صوامع واجعلوها في سنابلها. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، راح تمر على مصر سبع سنين شديدة، لا مطر لا ماء تجدب الأرض. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع عجاف، سبع تجدب الأرض، أرض مصر، لا أمطار ولا مياه ولا زروع. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن، كل اللي خشيتوه وخزنتوه راح تنفقونه في هذه السبع التالية، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ما راح يبقى لكم إلا القليل. ثم بعد السبع انتهت الرؤية، لا بعطيك شيء بعد زيادة على الرؤية، هذا من رب العالمين يوحي إلي. شنو بعد؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام، راح يجي بعد 14 سنة، سنة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، تعصرون العنب، تعصرون الزيتون، تعصرون السمسم، الثمار تكثر في مصر بعد 14 سنة. أي تأويل هذا؟ هذا التأويل الذي سينقذ مصر وأهلها من الهلاك. الملك لما يسمع بالخبر تتوقعون شنو يسوي؟ وهل يوسف سيقبل بالخروج من السجن؟ ما راح يطلع من السجن إلا بشرط، يشترط شرطا قبل خروجه من السجن. وماذا سيحصل ليوسف إذا خرج من السجن؟ أين سيذهب وماذا سيفعل؟ وهل سيمكنه الله في الأرض؟ هذه أحداث عظام تمر على نبي الله يوسف عليه السلام.